بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا مش عايز محادثات جانبيه خاصه في الناس اللي جنبي عشان ما تشتتوش ذهني. احيانا بلاقي في حوارات كده وبيتلفتوا وبيعملوا وابدا انا انشغل على اللي بقوله. فاللي بيقعد في الصفوف الاولى بالذات هنا عايز يكون مركز كويس هيركز، والا اذا كان هو يعني ما بيركزش كويس بيقعد في مكان اخر. معلش المكان اللي جنبي هنا ما حدش يشتتني، مش اخوانا تحس كده واحد يتلفت وكده كان في تعبان في لقفار بيلفوا حوالين بعضهم. لا اسكت استيقظوا كده نحترم المجالس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان واقتفى اثارهم الى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله عليه: ومما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثه امور: احدها محبه ما يرجو. الرجاء يستلزم اول شيء ان تحب الشيء الذي ترجو، فان لم تكن تحبه فكيف ترجوه؟ الثاني خوفه من فواته، تخاف ان يضيع منك والا تصل اليه. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الامكان. ضعوا في اعتباركم ان الايمان حب ورجاء وخوف. حب يحدو ويحرك للتقدم، ثم رجاء وهو الجناح الايمن، وخوف وهو الجناح الايسر. ان صار الطائر بجناحين احدهما كسر لا يستطيع ان يكمل، سيميل. فان زاد الرجاء ثقل، وان زاد الخوف ثقل، فسيحدث التباطؤ ولن يصل. ولذلك لابد، ولذلك قالوا: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني وعيدي خارجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، حب بدون رجاء وبدون خوف ده زندقه. ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. لا بد من اجتماع الحب مع الرجاء مع الخوف. هذا كلام الحسن البصري رحمة الله عليه، ونقله ابن تيمية وغيره. فالشيخ هنا بيتكلم عن هذه الأركان للإيمان، المحبة والخوف والرجاء. فبيتكلم عن إن الرجاء لن يتم إلا بماذا؟ بالإثنين. ما هو الرجاء بنتكلم عن الرجاء، يبقى لابد من حب مع خوف، ثم العمل بقى اللي هو السعي في تحصيل ما يرجوه اللي هو الإيمان والعمل الصالح. يبقى الأمر ده كله الشيخ استخرج منه أركان الإيمان ليخرج بها لكي يؤدي الإيمان الكامل: حب مع رجاء مع خوف مع سعي لتحقيق ما ترجو. هذا هو الذي قاله في الثلاثة الأركان. فقال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجو. ماذا ترجو؟ رضا الله والجنة. يبقى تحب، هذا هو الحب، تحب رضا الله وتحب الجنة. لكي تحب رضا الله حب، تحب الله وتحب ما يحبه الله وتحب في الله وتبغض في الله وهكذا. ثم الخوف من فوات محبوبك الذي ترجوه، ثم العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: وأما رجاء شيء، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. يبقى أماني، عرفت بقى الفرق بين الأماني وبين الرجاء؟ قال والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، كل راج الرجاء الصحيح، وإلا الرجاء واحد يرجو، في واحد بيرجو ولا يخاف، يبقى مش رجاء، ده أماني. عرفت بقى الفرق؟ فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، يسرع. لماذا؟ قد يحدث عائق من العوائق فيمنعه عن الوصول إلى مبتغاه. قال في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. صححه سيدنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث بيقول من خاف أدلج، يعني إيه من خاف؟ الذي يسير في الصحراء من أجل أن يسافر من موطن إلى موطن آخر، سيسير في فلاه، سيتعرض إلى تبييت العدو أو المباغتة أو شيء من هذا القبيل، فهو يخاف، فالطريق مخوف، والطريق قد تعتوره بعض الإيه؟ الأضرار والشراك وما شاكل ذلك. فالذي يخاف ماذا يفعل؟ يبقى الخوف من أن يباغته وعدو من أن يبيته، فعليه بأن يسير بالليل ولا يبيت بالليل نائما حتى لا يبيته أحد. فالإدلاج هو السير في أول الليل أو في آخر الليل أو في أي ساعة من ساعات الليل، أو يسير الليل كله. أما الذي يبيت بالليل فهذا يعرض نفسه للضرر، ويعرض نفسه للأشياء المخوفة التي قد تهلكه في سفرته، أو يطلع عليه قطاع طريق وهو نائم فيأخذونه ويسلبونه وقد يقتلونه. فمن خاف أدلج، يسير بالليل، ومن أدلج يعني صار في الليل بلغ المنزل، المنزل الذي يريد أن يصل فيه إلى الأمان، بحيث إذا نزل فيه أمنة فهو يريد أن يصل إلى مأمنه، فلكي يصل إلى مأمنه عليه بالإدلاج. ثم بيّن أنه الطلب الذي يطلبه المطلب عزيز، وأمر يستحق التعب ويستحب الإسراع ويستحب النصب ويستحب أن تصلي بالليل وأن تعمل وأن تكد وأن تتعب. فقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، السلعة التي عقد عليها البيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. ولذلك قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. ولذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد في كتاب الجهاد، وهذا كنا قرأنا في كتاب الجهاد، قال كلاما نفيسا لم أقرأ مثيله، فارجعوا إليه في افتتاحية كتاب الجهاد من المجلد الثالث، المجلد الثالث اللي فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا قد شرحنا هذا الكلام في السيرة وشرحناه في كتاب الجهاد، كلام نفيس وأتى فيه بنفائس عجيبة رحمة الله عليه. فهنا يريد أن يبين أن الخوف لا بد منه لكي يكون الرجاء رجاء حقيقيا. ثم قال: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف. أنتم بتقولوا إحنا نرجو رحمة الله، وأدخلكم هذا بفهمكم للرجاء خطأ في الغرور، فقال: لابد لكي يكون الرجاء رجاء صحيحا صالحا مطلوبا أن تأتوا معه بالخوف. فلماذا نسيتم النصوص الأخرى؟ وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال تعالى: إنما قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى العمل معه الرجاء، والعمل لتحقيق المرجو. فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والخشية هي الخوف مع العلم والتعظيم. ولذلك نعت الله تعالى من نعت من صلى الله ربنا سبحانه وتعالى نعت من بصفة الخشية العلماء، بل أتى بها بصيغة القصر والحصر والاختصاص، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس خشية لله هم العلماء. ذلك لما تكلم عن الجنة قال في سورة البينة ذلك لمن خشي ربه، فالجنة لمن يخشى الله. وأعظم الناس خشية لله هم العلماء، والعلماء ليس الحفاظ الذين يحفظون مسائل علمية، بل العالم هو العامل بما يعلم. فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، اسمع، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. القلوب وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك وحدهم الذين اتصفوا بهذه الصفات، وذلك أتى باسم الإيه؟ الإشارة، الذي يفيد أنهم جديرون بهذا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وحكم الله لهم بالسبق. قال وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بقى اللي بيقول لك حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كله، ليس كتفسيرنا على المنابر أو في المجالس، وإنما تفسير بالقول وبالعمل وبالإيه؟ التقرير. أهو الصحابة كانوا يفهمون، فإن فهموا صوابا أقرهم، وإن فهموا خطأ ردهم، كما حدث في ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. وهذا يوضح صدق مقولة شيخ الإسلام في رسالته النفيسة في رسالة في أصول التفسير، حينما ذهب إلى أن الرسول فسر القرآن كله، لأن البعض يقول إذا كان تفسير الرسول قليل جدا جدا جدا في كتب التفسير، فعلا دائما يقول لك قال ابن عباس، قال فلان، قال فلان، أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير؟ واضح كلام الرسول، كل الأحاديث اللي موجودة تفسير للقرآن، كان خلقه القرآن، كل أقواله تفسير للقرآن، كل أعماله تفسير للقرآن، كل مواقفه تفسير للقرآن. وترك الصحابة يفهمون القرآن ويقرؤونه، فإن فهموه صوابا سكت عن التبيين لأنهم فهموه وأوضح واضح. ثم متى يروى لنا إن أخطأوا؟ فحينما فهم الصحابة الأمر خطأ، وفهموا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه هي جادة العربية، مش كده؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، الجادة في اللغة العربية هذا، هذه القاعدة. فقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي، ففهموا أن أي ظلم يدخل في هذا. فقالوا يا رسول الله الأمر شق جدا علينا، أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، أما قرأتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين أن الآية من باب العام، ها المراد به الخصوص، فالآية المقصود بها أعظم المفردات في الظلم، ألا وهي الشرك بالله. ثم بين ذلك بالإحالة على آية أخرى في سورة مكية أخرى، ألا وهي سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. هنا أيضا السيدة عائشة وقعت في نفس الخطأ، خطأ أخطأت في فهم الآية، فقالت سأل، وكما حدث من الصحابة حينما تأسموا من قضية السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان في عند الجاهليين قد أقاموا إساف ونائلة فوق الجبلين، فكان المشركون يسعون بين إساف وبين نائلة، فحينما جاء الإسلام خشوا أن يكون هذا في مشابهة لأعمال الجاهليين، وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخلع كل مناسك الجاهلية ووضعها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وإلغاء كل مآثر الجاهلية. فحينئذ تأثموا من السعي بين الصفا والمروة حتى لا يشابهوا المشركين. فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا علاقة لها بمآثر الجاهلية. الجاهلية وما استحدثته كان طارئا، لكن الصفا والمروة من شعائر الله الأصيلة. ثم قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، لو كان القصد كما فهم الفاهم لقال إيه؟ ألا يطوف، ولكن قال أن يطوف بهما، فنفى عنهم الحرك في التطوف وليس في عدم التطوف، فكان واجبا لأنه شعيرة من الشعائر. ولذلك قالت عائشة ليس بهذا، وأبانت لعروة على ما أذكر هذا الكلام. فقالت هنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقلت أهم الذين، لأن الآية بتقول الذين يؤتون ما آتوا يعني من الذنوب، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فقال لا يا بنت الصديق، أو لكن اللي سمى أبا بكر الصديق والنبي هو أدلة، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. شفت بقى، يبقى القرآن لا يستطيع أن يستقل بتفسير أئمة العربية، ولو بعث الأنسبوي والخليل بن أحمد الفراهيدي معنا الآن لن نستطيع أن نستقل بفهم كلام الله، لأن سيبويه ومن هو أعلى من سيبويه كعبا لن يكون في فقه العربية وفهمها كعائشة وجيلها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئهم هم أهل اللسان الذين نزل القرآن بلسانهم قبل تقعيد قواعد العربية، واضح؟ ومع ذلك فهمت الآية هكذا. نحن في حاجة إلى تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، ففعل كما فعل مع الأصحاب الذين فهموا خطأ أن اللفظة التي جاءت في سورة الأنعام بظلم المقصود بها العموم، فأبان عن كونها المقصود بها إنها من ألفاظ ليست العامة التي بقيت على عمومها، وإنما العام المراد به الإيه؟ الخصوص، كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس وهم لا يحسدون كل الناس، وإنما كانوا يحسدون بيتا معينا، ألا هو بيت إيه؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام، البيت النبوي. أم يحسدون الناس يعني محمد عليه الصلاة والسلام على ما أتاهم الله من فضل عن النبوة، لأن اليهود حسدوا أبناء إسماعيل عن أن تكون النبوة على كون النبوة الخاتمة تكون من هذا البيت. فقال وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره، والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف أهل الإحسان أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. يعني الأشقياء جمعوا أمنا وإساءة، أو إساءة وأمنا، وأهل التوحيد جمعوا اللي هم أهل السعادة جمعوا مع الإحسان خوف، هم محسنون وهم خائفون. ولذلك قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الذين يصلون، شوف هذه أوصاف الإيه؟ السعداء. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه الآية مثيلتها في القرآن كثير. أما الذين جمعوا مع الإساءة أمنا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ اسمع بقى الآية التي توضح الأمر جيدا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم؟ مش كده؟ يبقى أفأمن الذين مكروا السيئات يجمعون مع مكر السيئات وعمل السيئات أمنا، والآخرون يجمعون مع الطاعة والإحسان وصلة الأرحام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والهجرة والجهاد مع كل هذا يجمعون معه خوفا من الله يخافون سوء الحساب. ألم أقل لكم إن الله أمر نبيه، وما أدراكم ما نبيه؟ أمره بماذا؟ أن يقول في القرآن قل إني أخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب والملائكة يخافون ربهم من فوقه، لأن الخوف جزء من الإيمان، حب رجاء خوف. لو ترك أحد هؤلاء العظماء الخوف لكان الإيمان ناقصا، فكيف يكون أصحاب الإيمان الكامل ناقصي الإيمان؟ فقال ومن تأمل أصحاب ومن تأول أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، غاية العمل مع غاية الخوف، هذا هو الرجاء. ونحن جمعنا، اسمع بقى ده ابن القيم اللي بيتكلم مش احنا، يعني شوف بقى ابن القيم، امال احنا نعمل ايه؟ خلي بقى امال احنا نعمل ايه؟ ونحن بيقول كده، ما بقولش هم جمعوا هم، لا بيقول لك نحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. يعني مرة بتكلم مع أحد المشايخ الكبار، مشايخنا الكبار رحمة الله عليهم، قول له يا شيخ نحن مقصرون. قال لي يا شيخ هذا مدح لنفسك، قول له نحن مقصرون يا شيخ. قال والله، قال لي هذه الكلمة، لا تزكي نفسك. فانتبهت فوجدت أن التقصير معناه أني أعمل وأني مقصر في العمل، فالتفت لكلمة الإمام ابن القيم الآن، فوجدت صدق ما قاله الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يقول بين التقصير بل الإضرابية، مش كده ولا لا؟ التفريط. يبقى الشيخ كان يقصد أن أنت مفرط مش مقصر، فلما تقول أنا مقصر رفعت من شأن نفسك، يعني انت حالق حلق مش تقصير بقى، مش كده ولا ايه؟ ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط، ما الايام دي بتحكم بقى، مش كده ولا ايه؟ مساله اخواننا في المناسك ربنا يتقبل منهم ويرجعهم الى اهاليهم سالمين يا رب يا رب يا رب، ويرزقنا الحج والعمره. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. الله مش عارف أقول ولا ما أقولش، مشكلة بتنتبني كل موسم، أروح أحج ولا أعمل الدورة؟ أنا حجيت حجة الإسلام، فبقعد أقارن مش عارف الحج بالنسبة لي أفضل، أنا بتكلم عن نفسي، الحج بالنسبة لي أفضل أم دورة أستفيد وأفيد منها الناس كل سنة بيتحط في المأزق، وما كلمش حد من إخواني كل سنة أروح أحج ولا أعمل عمرة ولا أعمل الدورة، وفي الآخر أقرر أن أعمل الدورة. ربنا يمن علينا جميعا بحج بيتي الحرام يا رب يا رب يا رب. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن، ذكره الإمام أحمد، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، العود الذي يقول في مهب الريح يرتجف، الريح تطوحه يمنة ويسره يرتجف كأنه عود الهوى بيحركه من خشية الله، وأتي بطائر فقلبه ثم قال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. بس هذا الكلام خطير، لأن معناه أن هذه الكائنات من الممكن أن تقصر وهي غير مكلفة. ولذلك علق الشيخ الألباني في الضعيفة بقوله موضوع، لأن الإسناد أصلا فيه متهمون ثم المعنى في نقارة كما رأيته. كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان جبلا من العلم رحمة الله عليه. هذا الرجل يعني يعتبر منا ومنحة ربانية لأهل هذا الزمان بفضل الله عز وجل يعني. وهذا الرجل يعني يصدق فيه كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إنه الذي ينطبق عليه أنه مجدد هذا القرن رحمة الله عليه. كانوا يعرفون كل منهم يعرف قدر الآخر، وكانوا لا يزكون أنفسهم رحمة الله عليهم أجمعين. ولما احتضر عليه رضوان الله قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة. يعني مش أصبت أخصت من باب الغلول، لا، هذه الأمور لبستها بصفتي خليفة المسلمين. إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، الحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن، وهذا العبد، فأسرع بي إلى ابن الخطاب أعطي لي من بعدي. سبحان الله. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضب، يعني تقطع تؤكل وتعضب. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب، أشياء من الأشياء التي تنبتها الأرض ويأكلها الدواب. يعني يريد أنه كان يود أن يكون من الأشياء التي غير مكلفة، خائف جدا من لقاء الله عز وجل. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعدوه ما يدري أحد ما سبب مرضه. وقال لابني وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض. يعني أراد أن يضع الخد على الوسادة قبل وفاتي بعد أن طعن رضوان الله عليه. فقال لابنه: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم قضى نحبه وقال: خرجت روحه رحمة الله عليه رضي الله عنه. وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتخنقه العبرة، يعني تخنقه العبرة يعني الدموع تنزل فتمنعه من إتمام الآية. معنى في النسخة فتخيفه، لكن الموجود في بقية النسخ وهو الأصوب فتخنقه العبرة. فيبقى بالبيت في البيت أياما يعاد كمريض، يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. يعني خايف من إيه؟ ستلقى الله، وكل هذا في ميزان حسناتك، أنت فعلت ما لم يفعله من قبلك. لأن أبا بكر رضي الله عنه مكث في الخلافة سنتين فقط، ثم كانت قضية حرب الردة وتجميع الأمة في الجزيرة، ولذلك الفتوحات لم تكن إلا في عهد عمر، لأن أبا بكر مهد ووضع الأساس ووضع القواعد ثم خرج عمر إلى كافة القارات رضوان الله عليه. قال: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. طبعا قول وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر لا يقصد في جميع الأعمال، ليس في جميع الأعمال، ولكن يقصد بخصوص الخلافة فقط، لأن الخلافة أمر خطير. فالخلافة أصبح مسؤولا عن الأمة، وقبل الخلافة كان شخصا عاديا، لو أعمال في الإسلام كالهجرة والجهاد ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الملة، كل هذا هو شخص وحيد فريد مسؤول عن نفسه وعن من يعولهم. لكن في يوم من الأيام استيقظ فوجد نفسه مسؤولا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير، الناس تتسابق عليه للأسف وتتقاتل عليه، وأحزاب ومش عارف إيه وفلوس تنفق وانتخابات وبيجروا، وأنا لها أنا لها ولا هعمل وبرنامج. يا عم انت لو خرجت من الموضوع ده كفافا لا لك ولا عليك تبقى سلطان زمانك. هذا الامر مش اقول من اخطر، ده اخطر ما يكون. عارف يعني ايه تكون مسؤول عن مثلا مليون واحد؟ فما بالك لو كنت مسؤول عن 10 مليون؟ فما بالك مثلا زي اللي يرأس هذه البلاد مصر مسؤول عن فوق ال100 مليون؟ مسؤول عن ايه؟ عن دينهم اولا، عن دينهم. شوف بقى ملاحدة، في خراب اسود، في بدع، في مسؤول عن دينهم والحفاظ على الدين والحفاظ على الملة، ثم مسؤول عن ايه؟ حياتهم، مسؤول عن النفوس. لو مات واحد، كان عمر بيقول لو عصرت دابة بشط الفرات لخشيت أن أسأل عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يبقى معنى كده كانت مسألة الإمامة والزعامة والرئاسة أمر يقض المضاجع ويجعل العيون لا تكتحل بالنوم، أمر خطير جدا جدا جدا. مسؤول عن النفوس، مش عصر الدابة. طب والناس اللي ممكن تموت؟ طيب بعد كده ننتقل للغذاء والطعام والشراب والمية، ومسؤول عن العلاج، مسؤول عن التعليم، مسؤول عن ايه ده؟ كل ده بتتقاتلوا على ايه؟ ده اللي تبعد عنه وقول الحمد لله ان نجوزك. عمر بن الخطاب لما أراد أن يجعل الخلافة من بعدي قال والله لو أبو عبيدة موجود لن أؤثر عليه غيره، عشان النبي قال عنه أمين، عايز أعطي الأمانة دي لأمين، أمانة. وإن يوم القيامة خزي وندامة، فيعطيها الواحد يشيل. فلما جه يقول عبد الله بن عمر اشتد على من قال له هذا الكلام، وعبد الله بن عمر مؤهل، لكن هيبقى مؤهل في وجود عثمان وفي وجود الزبير وفي وجود عبد الرحمن وفي وجود بقيه العشر المبشرين بالجنة. فهو لما نظر الامر علم ان الذي يقول انت ما بتقولهاش لله، انت بتجاملني، يعني معناه مع ان الذي قاله ربما ناصح امين، ولكن هو عمر كان شديدا كما تعلم، وبين ان يكفيني. الان يبقى الواحد عايز ديها لابنه وابن ابنه وخالته وعمته. يا عم في ايه؟ لو كانت منحة وأمر جميل وأمر عظيم وأمر كفاية يوم القيامة أن يكون قد حاز من آل الخطاب عمر. طب ولو كانت الأخرى كفاية يشيل المصيبة أو الدهية كذا، لكن ما يجيش العيلة كلها تدخل النار. ده الواحد يسعى جيدا ويخلي أسرته كلها وابنه وابن ابن ابن عمه. لو أنت هتخش النار لوحدك ما تدخلش معك العيلة، أبوس إيدك، حافظ على أهلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر خطير والله، الكلام لا نقصد به أحدا على الإطلاق والله، لا حد في السلطة ولا حد خارج السلطة. إحنا بس بنذكر إخواننا بخطورة هذه الأمور. ليس ما مش معقول يكون يعني بننازي حد في الأمر أو في رغبة في أي حاجة، وإحنا عارفين إن إحنا لا نصلح إن الواحد فينا يدير يعني منطقة بحجم 100 متر. والله أمر خطير جدا أن تكون مسؤول عن الناس. ربنا يسلمنا وإياك. فبيقول وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا من شدة الخوف، لدرجة أنه يتمنى أن يصير رمادا قبل أن يعلم، لأن قضية تعرف الطالب لما يكون واقف ومش عارف النتيجة سقط ولا نجح، تخيل بقى جنة ولا نار. أما تقول جنة ولا نار، طب بقول لك إيه، في حاجة تانية، احتمال ثالث إيه؟ تبقى رماد. لا خليني رماد، ما هو الاحتمال الثاني ما نش ضمنه، مش كده؟ وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبكاء وخوف معروف طبعا، وكان يشتد خوفه بين اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول ما انت حاطط في اعتبارك انك انت لسه قدامك اللي هو يعطيك بقى عمر طويل، والواحد من دول مثلا يجي يلبس ثوب ولا حاجة كانوا يقولوا له زمان تدوب بعدد خيطانه أو الخيوط اللي فيه هيقعد قد إيه كام؟ في 3000 خيط هيقعد 3000 سنة ولا حاجة، هيبقى خوفه يعيش لغاية دلوقتي، مسألة ما تجيش يعني. طول الأمل، الناس عندها طول أمل، أمر خطير، الإنسان فاكر نفسه إن هو هيخلد في هذه الدنيا، طول الأمل، طول ما الأمل موجود إنك عايش ومخلد في الدنيا ومش هتموت، الأمر ده مخيف جدا جدا جدا، لأنه هيجعلك إيه؟ تسوف في التوبة، تسوف في التوبة، واتباع الهوى طبعا. أرأيت من اتخذ إلهه هو؟ قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة. متى يتذكر الإنسان الآخرة؟ حينما يعلم أنه مقبل على الموت. ولذلك حينما يصاب الإنسان بمرض خطير أو كذا يبدأ بقى يقول لك لا نبدأ بقى نعيد حساباتنا مرة ثانية، نعيد الحسابات. ليه؟ لأن خلاص قرب يمشي، ويبدأ بقى يكتب وصيته ويعمل وصيته. طول الأمل ينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، ده كلام علي بن أبي طالب، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كل هذا على فكرة أورده الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، وكذلك أبو نعيم في الحلية، كتب التي اهتمت بالنقل هذه الآثار. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ تكملت الأثر، فإن قلت قد عملت فلا تبقى، أنا عملت يا رب، طب تعال بقى تحاسبك، فلا تبقى آية آمرة إلا أخذت بها. طب تعال بقى نمسك القرآن كله كده ونشوف، مش أنت عملت؟ تعال نشوف نحقق هذا الأمر، كل آية آمرة إلا أخذت بها، إلا أخذت بها، ولا آية زاجرة إلا أخذت بها. الآمرة يسأل هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم يعود كلا ويصير في عنق صاحبي في الآخرة غلا، سلمنا الله وإياكم. وكان يقول أبو الدرداء لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل، يعني تقطع. طبعا لما أكلتم طعاما على شهوة ليس حراما، ولكن يقول من شدة الخوف مما يلقاه الإنسان بعد الموت سيمتنع حتى عن هذه الأمور. ولو الواحد، أنت أحيانا تجد أمرا من الأمور صعبة جدا على النفس تراها، تروح البيت تأكل يقدموا لك الطعام تقول ما ليش نفس، أنا اللي شفته النهاردة يخليني زاهد في الأكل وفي الشرب وفي كل شيء. أحيانا الإنسان يكون في جنازة أو شيء من هذا القبيل يرجع نفسه غير قابلة لممارسة أي أمر من الأمور الحياتية الحلال مش الحرام، ويبقى زاهد في الحياة وفي الكلام مع الناس. وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أسفل عيني مثل الشراك البالي من الدموع، يعني مش عمر لوحده. وكان أبو ذر الغفاري يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق، وعرضت عليه النفقة أن ينفق عليه، يعني أمير المؤمنين يعطيه مالا من باب المال الذي يعطى لسائر الأمة، يعني لن يعطيه أمير المؤمنين من الخلفاء شيئا لا يستحقه، إنما سيعطيك سائر الناس لأنه لا يأخذ رشوة ولا شيء. أبو ذر لم يكن عنده شيء، بل كان بعيدا عن الدنيا، وكما تعلمون أن مذهبه كان أنه لا يجوز الكنز أصلا، ما زاد على حاجة الإنسان فهو كنز. ونظرا لهذا المذهب الشديد معاوية جنبه أن يتكلم مع الناس، لأن مذهبه كان شيء لدرجة أنه أنهم جاءوا في الزمان المتأخر وقالوا إن أبا ذر وإمام الاشتراكية، مش كده ولا فاكرين الكلام ده ولا لا؟ والبعض والعياذ بالله يعني قفز قفزة هي أعلى من ذلك، فقال كان أبو ذر شيوعيا، يعني المال مشاع مش شيوعي ملحد، لا يعني في قضية الاقتصاد وكده. وكتبت كتابات في زمان الملك فاروق، ثم في زمان جمال عبد الناصر أول ما مسك، لأن الفترة دي كانت فترة إيه؟ ظهور الشيوعية والاشتراكية، لدرجة أن شوقي قال الاشتراكيون أنت إمامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لولا دعوى القوم والغلواء. فكانت الاشتراكية، أنتوا واخدين بالكم، وكتب في الاشتراكية من كتب من الكتاب كسيد قطب في العدالة الاجتماعية، واخدين بالكم، ومحمد الغزالي، وكتب مصطفى السباعي رئيس الإخوان المسلمين في سوريا كتاب عن الاشتراكية، وعبد الناصر طبعه وكان بيوزع في المدارس. وهذا هو السر في أن عبد الناصر اقتنع بأن الاشتراكية من الإسلام، ثم لما اختلف معه الإخوان كفروا بالاشتراكية، يعني أطعموها له ودوا الفخ، وبعد كده عمل به طبق الاشتراكية. أما اختلفوا معه وخرجوا بره وراحوا السعودية، قالوا العلماء السعودية يا جماعة والشيخ ابن باز الراجل ده شيوعي، ليه ده بتاع بيطبق الاشتراكية؟ وعلماء المملكة موقفهم من الاشتراكية معروف، قالوا الراجل ده شيوعي، واخدين بالكم ازاي هو كده؟ وما قالوش بقى ان مصطفى السباعي كان كتابه، والله عندي الكتاب اللي كان بيتوزع في المدارس بتاع مصطفى السباعي، قال اشتراكية في الاسلام طبعه الشعب وبوزع في المدارس لمصطفى السباعي رئيس الاخوان في سوريا، وكتب محمد الغزالي، والعدالة الاجتماعية لسيد قطب، كتاباتهم كانت كده كلها. في سبحان الله بعد كده الراجل، أنا ليس دفاعا عن عبد الناصر أو غيره، أنا بحكي لكم لأن للأسف في كتير من إخواننا ما يعرفوش حاجة عن التاريخ ده، وللأسف من الممكن أن تعتقد كفر شخص وليس بكافر وأنت لا تدري. يعني كثير من الناس جمال عبد الناصر يا جماعة كان شيوعي وكان كافر وكفر والعياذ بالله، لا القضية مش كده خالص. الخلاف كما عبد الناصر ابو الفتوح في مذكراتي اللي كتبت في اثناء ثوره 25 يناير، المذكرات طبعتها الشروق، قال صراحه عبد الناصر ابو الفتوح قطب من اخطاب الاخوان، قال الصراع بين الاخوان وعبد الناصر كان صراع سياسي لا علاقه له بالدين، وانا لا اؤمن بان عبد الناصر كان معاديا للدين كما يقولون، كانت خلافات سياسيه. بص الصوره، هل الاجيال المعاصره تعرف هذا الكلام؟ للاسف لا، للأسف. بس عشان تبقوا فاهمين ان لما بيحدث خلافات بنصحح بس المفاهيم، نرجع للي هو افضل، احنا ما لناش علاقه بالكلام ده كله. فبيقول كان ابو ذر يقول، وابو ذر اللي دخلنا في الموضوع، وعرضت عليه النفق رضوان الله عليه، فقال عندنا عنز نحلبها. هتدوني ايه؟ انا عندي عنزه بحلبها وبشرب منها لبن، واحمره جمع حمار ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، محرر ما قالش عبد، يخدمنا، وفضل عباءة، عندنا عباءة يعني زيادة، وإني أخاف الحساب فيها، كل ده وخايف الحساب. وقرأ تميم الداري، طبعا هو بيقول الكلام ده أيام ما كان في ناس من الصحابة بقوا مليونيرات من الفتوحات، لأن المال كثر جدا في ذلك الزمان. يعني أبو ذر ما بيقولش الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيقول متى؟ في عصر، في آخر الخلافة الراشدة أو في عصر معاوية. فلما يقول هذا الكلام كانت الدنيا بسم الله ما شاء الله، ولا دول الخليج، زادهم الله من فضله وفتح عليهم وجعلهم ممن يلتزمون بشرع الله تبارك وتعالى ويوظفون المال في مرضات الله عز وجل. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاسية، فلما أتى على هذه الآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح، يردد آية واحدة في القرآن حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الأمين أمين الأمة، وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي وشربوا المرأة بتاعتي كمان، واخدين بالكم، وهذا باب يطول تتبعه، يعني لو حاولنا ان احنا ننقل مش هنخلص. قال وكل ده بيبين مسألة الخوف عند من؟ عند الأوائل اللي هم السابقون السابقون. قال: وهذا باب يطول تتبعه. وقال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، كما قال الله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. انظر إبراهيم التيمي، إمام من أئمة الهدى ووعاء من أوعية العلم، يقول: ما عرضت قولي على عملي، يعرض قوله على عمل، قوله على عمله، إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأن العمل لا يتسق مع القول. طبعا قول البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، ينظر في ذلك لقول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد ما يرفع صوته فوق صوت النبي، ولذلك حدث ما حدث لأحد الصحابة الكرام حينما اختفى في بيته والرسول يبحث عنه، اللي هو ثابت بن قيس بن شماس رضوان الله عليه، الذي قتل مسيلمة الكذاب فيما أذكر، مش كده ولا كان في، لا لا كان في حرب اليمامة، وكان اللي قتله الحمزة، قتل الحمزة وحشي، لا كان في معركة اليمامة وتحنط وقاتل فيها قتالا عظيما حتى استشهد في سبيل الله رضوان الله عليه. فهذا الرجل اختفى، النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته عالي، فلما بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأل عنه: إني حبط عملي، بيبكي أنا من أهل النار. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: قل له ليس لست من أهل النار، لأنه بيرفع صوته بدون قصد، لأن صوته عالي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حبط عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة. وطبعا هذا الأمر أمر أصبح هذا يضاف إلى المبشرين بالجنة رضوان الله عليه. خلي بالك، فهنا البخاري ينظر إلى هذا في قولي أن المؤمن ممكن يحبط عمله وهو لا يشعر كما قال الله تعالى. فقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. طبعا هذه المقولة، واحد يقول لك: طب يعني مين اللي قال إيمان جبريل وميكائيل؟ الكلام ده رد على المرجئة الذين ظهروا في زمان ابن أبي مليكة، وكانوا يقولون هم إن إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل. الإيمان لا يتفاضل، الإيمان حاجة واحدة، فالخطورة عند كل الطوائف. خلي بالك البدعة اللي وقعت فيها كل الطوائف وخالفهم أهل السنة، من المرجئة، ركز في دي، المرجئة والوعيدية بيقولوا إيه، المعتزلة، الخوارج، المرجئة، كل طوائفهم يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، وإن ذهب بعضه ذهب كله. بناء عليه الخوارج قالوا الإيمان قول، الإيمان لا، الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتجزأ وشيء واحد، إن ذهب بعضه ذهب كله، فمرتكب الكبيرة كافر. الآخرون من المعتزلة قالوا له في منزلة ما إذا المنزلتين، طب وبعدين في النار، لأن الإيمان عندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله، ركزوا، فإذا لا يتفاضل، والإيمان اللي عندي هو الإيمان اللي عندك، ما هو إما إيمان وإما كفر، فالإيمان لا يتجزأ ولا يزيد، ولذلك تقول له يزيد الإيمان يقول لك ما يزيدش، ينقص الإيمان يقول لك ما ينقص. طب المرجئة قالوا احنا لو قلنا زيهم هو عندنا كله لا يتجزأ، وإن ذهب بعضه ذهب كله. قالوا لهم طيب ما انتوا كده مذهبكم زي مذهب الخوارج. قالوا لا، في فرق كبير، هو دخل العمل انا مش ادخله، يبقى الإيمان عندي في القلب، لاني لو ادخلت العمل انا ما بكفرش بترك العمل، ده المرجئة ما بيكفرش بترك العمل، فبناء عليه يقول ايه، ولو قال لو نقص العمل هيبقى راح كله، يبقى مذهبنا كمذهب الخوارج. قال له انا بقى مش هقع في الغلطه اللي انت وقعت فيها، انا هخرج العمل من مسمى الايمان حتى لا الزم بالتكفير بترك العمل سواء عمل واحد أو أكثر من عمل. ما القاعدة عند الخوارج والمعتزلة ترك كبيرة زي كبيرتين زي عشرة زي مية، مش كده ولا لا؟ ترك الإتيام ترك واجب أو الإتيام بكبيرة من الكبائر زي مية زي ألف، هترتب عليه إذا ضاع منه جزء راح كله، التاني يقول له لا يبقى أنا خليه بس في القلب، وطالما في القلب هو بقى إيه؟ هل التصديق ولا أعمال القلوب؟ اختلف المرجئة على مذاهب شتى، أحصاها الإمام الأشعري في المقالات، ونقل كثيرا من شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وفي كتاب الإيمان الكبير وفي الإيمان الأوسط، مش كده؟ يبقى هذه المذاهبين أهل السنة قالوا لهم عندكم جزء من الحق وضاع عنكم جزء آخر. مع دايما أهل السنة وسط بتعمل بكل الأدلة، ودول عور ينظرون بعين والتانين بعين تاني. قال له عندك جزء من الحقيقة وغاب عنك الجزء الآخر، وأنت عندك جزء غاب عنك جزء من الإيه؟ الحقيقة، وعندك جزء آخر. قال له طب الحق إيه؟ قال له الإيمان قول وعمل مثل ما يقول الوعيدية. الله، يعني أنت مذهبك زي مذهب مين؟ الوعيدية بالضبط، زي الخوارج وزي المعتزلة. الإيمان قول وعمل، قول القلب اللي هو التصديق والمعرفة، وقول اللسان اللي هو الشهادتين، وعمل القلوب التصديق والإخلاص والانقياد وكل مش كده؟ الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، كل ده من الإيمان. زيك بالظبط، يقول له طيب كويس، طب ولو نقص الإيمان؟ يقول له لا، إن ذهب بعضه لا يذهب كله، بل يتبعض الإيمان ويصغر شيئا فشيئا حتى يصل إلى أن يكون أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان يخرج بها من النار، طبقا لأحاديث الشفاعة، لأن السني بيعمل بكل الأدلة، مش أعور، كل الأدلة بيعمل بها. ويا مرجئة أنتوا أخطأتوا، عندكم جزء من الحقيقة، الجزء اللي عندك الحقيقي اللي هو إيه؟ ما بكفرش بمسألة إيه؟ ما بنكفرش بمسألة الكبيرة، أيوة أنت حق في هذا، لكن الإيمان ما هواش جزء قاصر على هذا، لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد. غاب عنك يبقى أنت هنا حذفت من عند هذا الباطل وحذفت من عند ذاك الباطل وجمعت بينهما. هذا هو الذي كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين المرجئة بقى لك الإيمان كل واحد لا يتجزأ، فلما جعلوه في القلب قالوا إيه؟ لا، وقالوا لا يزيد ولا ينقص. إحنا عندنا بيزيد وينقص ولا ما بيزيدش وينقص؟ يبقى الإيمان ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدناء إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى بيشمل، والإيمان ليه أصل وليه فروع وليه كمال يكمل وفي نقص ويزيد بالعمل وبالطاعة وبالتذكر، ويزداد بالمعرفة، ويزداد بالعلم، ويزداد بالعمل، ويزداد بذكر الله تعالى، وينقص بضد ذلك، وينقص ينقص ينقص حتى يتلاشى كما يحدث في الردة، مش كده ولا لا؟ والمرتد ما كان معاه إيمان وسلب الإيمان كله، تمام؟ فإذا هنا جمعنا بين الأمور. فابن أبي مليكة أدرك هذه الفرق، فقال أدركت 30، شو بقى الحج عنده مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسي، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. بينا بيتكلم يقصد مجموعة المرجئة الذين ظهروا وزر قرنهم في ذلك الزمن. ويذكر عن الحسن اللي هو البصري قال ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وقلنا قبل كده إن قال إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، وهذا من القرآن زي ما ذكرنا الآيات. فقال وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة، أهو دليل على إن الإنسان من الممكن أن يقع في النفاق، ولذلك الصحابة كانوا بيخافوا منه. كان عمر وما أدركم ما عمر يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا، فسمعت شيخنا اللي هو مين؟ ابن تيمية يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، مش معناه لا أزكي بعدك أحدا. أصل هو بيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موضع سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان، فأصر له بأسماء المنافقين، فكان حذيفة قد أخذ سر النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول لأحد. فجاء عمر وقال له أنشدك الله وحلفك بالله، هل أنا منهم؟ فرد عليه وقال له كان ممكن يسكت، قال له لست منهم، أنا أطمنك أنت مش منهم، ولن أزكي بعدك، يعني معنى كأن الباقي كلهم منافقين معاذ الله، ولكن معنى لو أنت سألت مش هقول لحد غيرك. فيجي لي بقى واحد تاني عثمان ويقول له لست منهم، فلان لست منهم، وقفوا طوابير، لا أنت منهم. في الآخر يبقى أنا إيه؟ كشفتهم. وليس من المصلحة كشف أسماء المنافقين، وإلا لو كان من المصلحة لكشفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا أصر النبي؟ لأنهم لما هيموت انتهى أمرهم، لكن معرفتهم بين الناس قد تجعل البعض يقوم بقتلهم، فتحدث الفتنة التي خشي منها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أضف إلى ذلك أن بعضهم لو قتل لحمرت له آنف أو أنوف، وعبد الله بن أبي بن سلول ما كانش حاجة سهلة قتله، ما كانش هيمر بالساهل، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتله عليه الصلاة والسلام. فهنا قال أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، قلت لشيخ الإسلام شيخ الإسلام بن القيم، وقريب من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة. لأنه برضو لو قال ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، وحده لك يعني عكاشة أفضل واحد لك، لا هو اللي سأله، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب. يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقاك بها عكاشة، لو خرج الرجل الآخر ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم واحد ثالث ويقوم رابع، مش هنخلص. ثم قال وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيكسر بخاطره، مش كده؟ فكان الإمساك أولى والله أعلم. يوضع بالنسخ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة عثمان بن مضعون لما قالت بعد وفاة زوجها هنيئا لك أبا سائب الجنة، فقال من هذه المتألية على الله؟ والله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وإني لأرجو لعثمان الخير. والحديث البخاري، وذكرنا فقهه بالأمس، مش كده؟ طبعا قبل ما اختم هذا الباب تشدد البعض في انتقاد الشيخ ابن القيم في نقل هذه الأثار التي لا يثبت كثير منها، يعني في كثير منها غير صحيح على فكرة، ولذلك لم نوردها بالإيه؟ بالكلام على الأسانيد، هي جاية في كتب الزهد والرقائق ومشاكل زي. فتشدد البعض، وبقول البعض ثم أذكر اسم الشيخ الجليل الذي انتقد، تشدد البعض في انتقاد الشيخ في نقل هذه الآثار التي لا يثبت كثير منها، بل في النفس من بعضها أشياء، كالشيخ عبد الظاهر أبي السمح رحمة الله عليه، أنتم عارفين هذا إمام من الأئمة، وكان إماما للحرم، وعالم من علماء مصر الكبار من عالم الأزهر، وكان الشيخ رشيد أرسله إلى المملكة للملك عبد العزيز، وهو أخوه عبد المهيمن، هذا قام على إمامة الحرم المكي، والآخر على إمامة الحرم المدني، وعلماء معروفون لدى العلماء سواء في المملكة أو في مصر. فنقول إن هذه الآثار التي أوردها الإمام ابن القيم يرد بها على أهل الغرور، ولكن مع العلم أن هذه الآثار ليست وحدها في الباب، ولكن هناك آثار أعظم في الرجاء، فلا بد من الأمرين معا للاتزان. فما ذكرها هنا من باب الخوف نظرا لخوفه من أهوال يوم القيامة التي ذكرت في القرآن الكريم. كما تعلمون القرآن المكي مليء بالكلام عن أهوال اليوم الآخر. ولكن لو نظرنا إلى رحمة الله ورضوانه فحينئذ يتفق كفة الميزان ويعتدل الميزان، خوف مع رجاء، مش خوف بس. فالخوف لا يدعو للقنوط وللياس من رحمه الله، لانه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. وكذلك الرجاء لو دعا الى حسن الظن لدرجه ان الانسان قد يقع في المحاذير بناء على الرجاء، هذا الذي يحاربه ابن القيم في هذه الفصول كما رايتم. فلا بد من الاعتدال، ويكون الانسان بين الخوف وبين الرجاء. وكانوا يدعوننا، حتى الانبياء يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الامرين معا. اياك، لان الخوف لو ثقل يقع الانسان فيه كما قال الحسن البصري: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالثلاثه فهو الموحد. اضفوا الى ذلك امرا، قد يقول قائل: هنا عندي مشكله، بس ده ابو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، وعثمان في الجنه، فكيف يتاتى منهم ذلك؟ نقول: اتدرون انهم لو لم يحسوا بهذه الاحاسيس لدل على نقص الايمان. هو الايمان ايه؟ قلنا ان الخوف جزء من الايمان. فانت متصور ان هؤلاء لو علموا انهم من اهل الجنه يزول الخوف؟ ها، لو زال الخوف لنقص الايمان، فما يستحقون البشرى، صح ولا لا؟ ما هو الخوف جزء من الايمان. فلولا ان الرسول علم من ربه ان هؤلاء لن يؤثر فيهم البشرى، انت فاكر حديث اخشى ان اخبرتهم ان ايه؟ يتكلوا. فلو اخبر هؤلاء وعلم، هتقول لي علم ازاي؟ اعلمه الله، لو اعلمه الله ان هؤلاء سيتاثرون ويتكلوا على البشرى وسيقصرون لما اخبره، وانما اخبره لبيان تمام ايمان وكمال ايمان هؤلاء الاماجد رضوان الله عليه، وهو يعلم من قبل رب العالمين انهم لن ينقص ايمانهم بالبشرى بل سيزداد، وكلما ازداد سيزداد الصدق والاخلاص والرجاء والخوف، لان الخوف لو نقص سينقص الايه؟ الايمان. وهؤلاء هم اعظم الامه ايمانا، فكيف ينقص؟ فلا بد من ان الايمان كلما زاد يزداد معه الخوف، بدليل ان الانبياء قل اني اخاف كانوا يدعوننا رغبا ورهبا ليبلوني أأشكر ام اكفر، مع انهم انبياء ومضمون لهم الجنه، لكن الايمان قايم على كده. واضح الصورة؟ أضف إلى ذلك الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، مع أنهم آمنون. أيوة آمنون، والملائكة ليسوا مكلفين، مش هيدخل، مفيش ملك هيدخل النار إلا إن كان من العاملين في النار، وهذا النار لا تؤذيه. واضح؟ فإذا زي مالك، فإذا هؤلاء حينما يأتي منهم هذا، أكيد هذه الأخبار لكثرتها في منها صحيح، هذا الخوف الذي كان موجودا في هؤلاء الأعاظم كما قال الله تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، لأنه لا يستطيع، ولو حاول لا يستطيع، لأنه صاحب إيمان عالي. فالخوف أصبح فيه صفة راسخة، طالما رب العالمين بشر بأنه من أهل الجنة وأنهم من السابقين، وأن أبا بكر هو الصديق وصديق الأمة، وأن عمر بن الخطاب لو كان نبيا من بعد النبي لكان عمر، هذا يجعلهم في قمة الإيمان الذي فيه كمال الحب وكمال الرجاء وكمال الخوف. واضحة؟ كمال هذه الصفات وكمال الإخلاص، طبعا الكمال الذي يليق بهم كبشر، وفي نفس الوقت غير أنبياء كصديقين وكصالحين. أرجو أن تكون الأمور قد اتضحت إن شاء الله.